بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما زلت أحدثكم عن عثمان رضي الله عنه، هذه الشخصية الفريدة الراقية. عثمان له نمط خاص بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. حدثتكم عن بعض الصفات الأساسية التي شكلت شخصية عثمان منذ صغره وقبل إسلامه وفي بدايات الإسلام. هذه الصفات صبغت شخصية عثمان في كل حياته، هذه الرقة، هذا اللين، هذه الروحانية، هذا الكرم، الجود، التواضع، هذه شخصية عثمان. بعض الصحابة الآخرين شخصياتهم ممكن الشدة والغلظة والقوة أو الفروسية والبطولة، لم يكن عثمان بهذه الصورة. عثمان رضي الله عنه شخصيته تختلف تماما. مرة أخرى، شخصية راقية، شخصية وجيهة. أنا أريدكم وأنا أتحدث أن تتخيلوا معي، أنا وصفت لكم عثمان في منتهى الجمال، أبيض متوسط الطول إلى آخر، وذكرت لكم ضيفوا إليها الوجاهة. شخص وجيه من النسب العالي، من التجار الكبار في السن، يعتبر من أكبر الصحابة سنا بعد النبي صلى الله عليه وسلم. أبو بكر الصديق هو أكبر الصحابة سنا. فضعوا هذه الأمور مع بعضها وتذكروا شخصية عثمان. هذه الشخصية أنا وصفتها لكم كما ذكرت قبل الإسلام وبداية الإسلام. فلما أسلم أضيفت إليها معاني كريمة ووجهت هذه الصفات الأساسية التي في الشخصية. سبحان الله، الإسلام لا يلغي شخصية الإنسان، الإسلام لا يغير أساسيات شخصية الإنسان، ما يغيرها الإسلام، وإنما يوجهها. ما يمكن شخص يكون شديد يتحول إلى طول عمره رقيق وتنتفي الشدة، ستبقى الشدة لكنها ستوجه، أو العكس، شخص رقيق ولطيف وكذا ثم سيتحول إلى شخص قوي ما يمكن. هذه شخصيات، سبحان الله، تركيبة في الإنسان، ممكن تتغير بالتربية لكنها ستحتاج سنين طويلة إذا كانت خطأ، لكن إذا كانت أصلا ممكن توجه توجيه سليم، لماذا تغير أصلا؟ ولذلك من الخطأ مرة أخرى أن نحاول أن نبني نموذج واحد للشخصية المسلمة ونقول للشباب مطلوب كلكم تكونوا بهذا النموذج، هذا ليس صحيحا. عندنا نماذج متنوعة، اختار أقربها إلى شخصيتك، اختاري أقربها إلى شخصيتك أنت وتشكلوا بها الأمانة. وأنا عندي النصيحة أكثر من هذا، حتى أقول لا تختاروا غير الرسول صلى الله عليه وسلم قدوة، اختاروا قدوات وليس قدوة واحدة. في مجال الكرم والجود أريد أن أكون مثل فلان، في مجال الفروسية والبطولة والجهاد أريد أن أكون مثل فلان، في مجال العلم وكذا أريد أن أكون مثل عائشة رضي الله عنها، وهكذا. أنا في ظني هذا هو الأفضل. على كل حال، نرجع إلى حديثنا عن عثمان رضي الله عنه. هذه الصفات الأساسية التي تشكلت في شخصية عثمان وجهها الإسلام. وعثمان بالإرادة القوية فعلا حول هذه الصفات الجميلة إلى ما يخدم دين الله سبحانه وتعالى ويخدمه لخدمة دين الله سبحانه وتعالى. من أهم الصفات التي يذكرونها عن عثمان رضي الله عنه أنه كان من العباد. الآن تخيلوا معي، شخص سياسي لا شك، عثمان من السياسيين الكبار، من الناس الذين لهم رأي وجيه. كلكم تعرفون عمر بن الخطاب رضي الله عنه وحنكته ودهاءه وقوته وعزته وكذا. عمر ما يختار الضعاف، يختار الأقوياء. عمر اختار 6 ليكون واحد منهم والخليفة من بعده، من بينهم عثمان. فعمر ترك كبار الصحابة في الفروسية، في البطولة، في الدهاء، يعني عمرو بن العاص مثلا لا شك معروف بالبطولة والدهاء وكذا، تركه عمر اختار عثمان. إياكم لحظة أن تظنوا أن عثمان كان ضعيف الشخصية، أو أن عثمان كان يتحكم به آخرون، أو أن عثمان رجل ضعيف، حاشا إطلاقا. هو رقيق، هو لين، هو هين، لكن هذا شيء والضعف شيء آخر تماما. فأضيفوا إلى هذا التواضع وهذا اللين معنى العبادة. فيقولون كان من العباد، رجل ثري، غني جدا عثمان. هذا الغنى وجهه للعبادة. كيف؟ كثير من الناس يشغل بطلب الرزق، مشغول أن يوفر المال والطعام لأهله وأولاده، محتاجين ما يلبسوا، ما يذهبوا به المدارس إلى غيره. عثمان بتجارة الواسعة توفرت له أسباب الراحة وأسباب النعيم، كان يدير تجارته صحيح لكن ما كان تجارته تشغله، وذلك كان يخصص الليل للعبادة. فيقولون كان قواما يتجافى جنبه عن المضاجع. يروي عطاء ابن أبي رباح أن عثمان صلى بالناس صلاة العشاء، ثم قام خلف مقام إبراهيم يقول عطاء: فجمع كتاب الله في ركعة، يعني صلى ركعة واحدة إلى الفجر وهو يقرأ من القرآن كمية كبيرة جدا. بعض الناس يعني يفسروها أن قرأ القرآن كله في ركعة، طبعا ما يمكن قراءة القرآن كله في ركعة واحدة، لكنه صلى كمية كبيرة، صلى وتر ركعة واحدة بدأ فيها من بعد العشاء إلى الفجر. يقول: فكان وتره ركعة فسميت البتيراء. ونائلة زوجته أقرب الناس إليه، لما أرادوا أن يقتلوه قالت كلمة، قالت: إن يقتلوه أو يتركوه فإنه كان يحيي الليل كله بركعة. هذه عادة عند عثمان، أحيانا الواحد منا لما يقرأ القرآن وينسجم معه ينسى الركوع ينسى السجود، يظل يقرأ يقرأ يقرأ فيمضي الليل. هكذا كان عثمان، كان يمضي به الليل في استمتاعه بقراءة القرآن إلى درجة أنه ينسى أن يركع ويسجد ويصلي عدة ركعات فيصلي الليل في ركعة. فالركوع والسجود الكثير لا مانع منه، وقراءة القرآن كمية كبيرة في ركعة لا مانع منها. وذلك واحد من الصحابة لما سئل رأوه يكثر من السجود والركوع سألوه قالوا: كم صليت؟ كم ركعة صليت؟ قال: لا أدري، الله أحصاها. في النهاية القراءة شيء جميل، الركوع والسجود شيء جميل. أنا أعرف، حدثني أحد العباد من فمه إلى أذني أنه صلى في ليلة 300 ركعة. طبعا يعني على خلاف بين الناس أن هذا يجوز ولا ما يجوز، سنة ولا ما سنة، لكن بغض النظر في ناس يحبب إليهم مثل هذا، يحبب إليهم العبادة. عثمان رضي الله عنه حتى في أيام خلافته كان يحبب إليه في العبادة القرآن، يعني ليست كثرة السجود ليست كثرة الركوع، وإنما كان يحب القرآن، كان مرتبط ارتباط شديد بالقرآن. ولذلك تقول عنه نائلة: كان يحيي الليل كله بركعة يجمع فيها القرآن. فكان طبيعة لما يصلي ما يفعل مثل ما يفعل العباد الآخرين يكثرون من السجود والركوع، كان يكثر من قراءة القرآن. ويقول علي بن أبي طالب: كان عثمان من الذين آمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا، الله يحب المحسنين. هذه الآية التي في سورة المائدة، يقول علي هذه لعثمان. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال في قوله تعالى: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، هذه الآية التي في سورة الزمر، يقول عبد الله بن عمر هو عثمان بن عفان. هذه الآية تنطبق على عثمان بن عفان. وقال ابن عباس رضي الله عنهما، عبد الله بن عباس بن عم النبي صلى الله عليه وسلم، في قوله تعالى: هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم، هذه الآية التي في سورة النحل، قال ابن عباس هو عثمان. ويقول عبد الرحمن ابن عثمان التيمي، يقول: قلت لنفسي لأغلبن اليوم على المقام، يعني مقام إبراهيم كانوا يتنافسون من يصلي وراء المقام، فيقول لأغلبن اليوم على المقام، يعني أنا سأصلي عند المقام وأظل أصلي إلى ما شاء الله، يعني ما أحد يغلبني على المقام. يقول: فلما صليت العتمة، العتمة يعني صلاة العشاء، تخلصت إلى المقام، وصلت إلى المقام حتى قمت فيه، فبينما أنا قائم إذ رجل وضع يديه بين كتفي، يعني على ظهري بين كتفي، يقول قبل أن أبدأ أن أصلي فإذا هو عثمان بن عفان. يقول فاستحير الخليفة وعثمان، تذكروا لا تنسوا شيء مهم جدا، أن عثمان تولى الخلافة عمره أكثر من 70 سنة. أنا أريدكم تتذكروا هذا، نحن لما نتكلم عنه في فترة خلافة نتكلم عن شيخ كبير جليل، احنا الواحد منا اليوم يحترم الشيخ الجليل حتى لو ما كان عنده علم ولا ما كان عنده يعني عبادة ولا مكانة. فتخيلوا عثمان بفضله بماله بسبقه للإسلام بعبادته وهو الخليفة وبسنه وبجماله، اجمعوا كل هذا، فكيف احترام الناس له؟ فطبعا يقول عبد الرحمن: فتنحيت له حتى يصلي هو، رغم أني كنت أريد أن أخذ المقام، يقول فاستحيت تركت له المقام. يقول فبدأ بأم القرآن، بدأ بالفاتحة، يقول فقرأ حتى ختم القرآن. طبعا لما يقول ختم القرآن عندهم على فكرة، يعني كثير من الروايات يقول ختم القرآن، كان عندهم ختم القرآن لو ختم 7 سور الأولى من القرآن يقولون ختم القرآن، غير الفاتحة 7 طوال، فلو قرأ 7 كانوا يعتبرون ختم القرآن. فختم القرآن قد تفسر بهذا المعنى. فركع وسجد ثم أخذ نعليه، صلى ركعة واحدة 7 سور أو كمية أكبر من ذلك لا نعلم، لكن بالتأكيد كمية كبيرة. يقول هذا الذي يروي الحديث أو القصة هذه، يقول فلا أدري أصلى قبل ذلك شيئا أم لا، يعني هل صلى في الليل غير الركعة واحدة هذه أم لا؟ إذن أنا تأملت وجدت أن عثمان رضي الله عنه كان متعلق بالقرآن وكان يحب حتى لو صلى أن يكثر من القراءة، لا يعني كثرة السجود والركوع وعدد الركعات كما يفعل بعضنا حريص كم ركعة يصلي، لا، الأهم من هذا أنك تعيش مع القرآن تتأثر وتتفاعل مع القرآن، هذا الأهم. وأضيف إلى هذا صفة يجمع عليها كل من احتك بعثمان، ما زلنا نتحدث عن عبادة عثمان رضي الله عنه، يقولون عن صيامه في شبه إجماع على كل من روى صيام عثمان، يقولون أنه كان يصوم الدهر. سأشرح لكم هذه المسألة. يروي الزبير ابن عبد الله عن جدته، الزبير ابن عبد الله ابن الزبير يروي عن جدته كان عثمان يصوم الدهر ويقوم الليل إلا هجعة من أوله. يقوم الليل احنا شرحنا هذا، إلا هجعة من أوله، كان بعد صلاة العشاء يرتاح قليلا ينام قليلا ثم يبدأ بالصلاة وفي الغالب ركعة واحدة. أما يصوم الدهر، كلمة الدهر معناها السنة، يعني كان يصوم كل السنة إلا الأيام التي يحرم فيها الصيام، اللي هي أيام العيدين وأيام التشريق بعد عيد الأضحى 3 أيام، هذه لا يجوز فيها الصيام، أما باقي الأيام كلها صيام. هكذا كان عثمان رضي الله عنه وأرضاه. طبعا نحن نتحدث عن رجل في منتهى الثراء، غني بنا كبير جدا، ما يحتاج يعني بيته مليء بالملذات الطعام والشراب، ما كان يلتفت إلى شيء من هذا. يقول الشعبي من أكبر علماء المسلمين، يقول لقي مسروق، مسروق واحد من أكبر التابعين، لقي الأشتر، الأشتر يقولون أنه شارك في قتل عثمان رضي الله عنه، فقال مسروق للأشتر: قتلتم عثمان؟ فقال الأشتر: نعم. فقال مسروق: أما والله تعلق قلبه بالقرآن، كان القرآن جليس عثمان وأنيس عثمان، يديم النظر فيه ليل ونهار ويمعن في تلاوته، إذا ما كان يصلي كان يقرأ القرآن آناء الليل وأطراف النهار. يقول مسروق عن عثمان، يقول: ما أحب أن يأتي علي يوم ولا ليلة إلا وأنظر في كتاب الله. وكان معروف عن عثمان رغم انشغاله بإدارة الدولة، كان معروف عنه أنه يختم القرآن كل أسبوع، هذا في القراءة غير الصلاة، يختم القرآن كل أسبوع. تعرفون عثمان من مآثره أنه جمع المصحف، سنتحدث عن هذا، نسخ المصحف، أبو بكر جمع المصحف، كان المصحف موجود مكتوب أيام النبي صلى الله عليه وسلم. أنا بس أريد أن أوضح هذه المسألة، بعض الناس يقول القرآن يعني فيه احتمال الخطأ وكذا لأنه لم يكتب إلا بعد النبي صلى الله عليه وسلم، هذا غير صحيح، القرآن كله كتب أيام النبي صلى الله عليه وسلم، لكن كتب متفرق، هذا عنده ورقة هذا عنده خمس، طبعا ما كان أوراق، كان جلد أو عظم أو كذا، فكانوا متفرق بينهم. فلما جاء أبو بكر الصديق أمر زيد بن ثابت أن يجمعه في كتاب واحد، فكان يجمع الذي عند الصحابة ويجيب شهود أن هذا المكتوب دقيق وصحيح ويقارن بما هو محفوظ، ولازم يأتي بشاهدين على كل شيء مكتوب. فأبو بكر كان له فضيلة جمع المصحف. ثم بعد ذلك ماذا فعل الناس؟ بدأوا يستأذنوا أن هذا المصحف ينسخوا منه نسخ لهم، فانتشرت النسخ. ماذا فعل عثمان؟ لأن النسخ ما كانت الدولة مدققة فيها ولا أحد من الصحابة، خشي أن يكون فيها أخطاء، فأمر بحرق كل النسخ لأن فيها احتمال أخطاء. ثم بعد ذلك عمل 6 نسخ، 6 نسخ دقيقة جدا، والصحابة تابعوها حرفا حرفا، ووزعها على دولة الإسلام، إلى العراق نسخة، إلى مصر نسخة، إلى الشام نسخة، هكذا وزع النسخ، بحيث أن الذي يريد أن ينسخ لابد أن ينسخ من النسخة الأصلية الدقيقة، واحتفظ بنسخة له هو، فكانت عنده في بيته. أنا شفت هذه النسخة، هذه النسخة ما زالت موجودة في المتحف الذي في إسطنبول، المتحف الإسلامي الذي في إسطنبول موجودة، وعليها دم عثمان رضي الله عنه. فكان يقرأ في هذه النسخة، هذه النسخة كان يقولون يفتتح القرآن ليلة الجمعة ويختتمه ليلة الخميس، كل ليلة جمعة يبدأ بقراءة المصحف وينتهي من المصحف ليلة الخميس، هذا القراءة غير الصلاة مع كثرة انشغاله. تخيلوا الآن رجل تاجر في منتهى الثراء والتجارة الضخمة يديرها ويدير دولة، وهذه عبادته، هذا صلاته، هذا صيامه، وهذه قراءة للقرآن. ولذلك كثرت الروايات عنه في تعلقه بالقرآن وتعلق بالصلاة وتعلق بالصيام. يروي الحسن بن علي رضي الله عنهما من أهل البيت الكبار العظماء رضي الله عنهم أجمعين، يقول عن عثمان بن عفان، يقول: سمعت منه قولة يقول: لو أن قلوبنا طهرت ها شبعت من كلام ربنا، وإني لأكره أن يأتي علي يوم لا أنظر فيه إلى المصحف أو في المصحف. ما يصير يمر علي يوم ما أقرأ شيء في المصحف. طبعا كان حافظا للكتاب، حافظ لكتاب الله سبحانه وتعالى، لكن من باب التدقيق، تعرفون حتى الحفاظ يحتاجوا أن يرجعوا للمصحف حتى من باب التدقيق. يقولون رغم حفظه للمصحف كان يقرأ من المصحف يدقق حفظه. يقولون وما مات حتى خرق مصحفه من كثرة ما كان يديم النظر فيه، من كثرة القراءة المصحف احترق. أنا رأيت هذا المصحف فعلا مصحف مهترئ من أيام عثمان من كثرة ما كان يقرأ. تعرفون أي شيء، أي كتاب تستعملونه كثيرا بعد فترة تحسون أنه أوراقه بدأت تلين وتضعف بسبب كثرة الاستعمال. هكذا كان مصحف عثمان رضي الله عنه. يقول له قولة جميلة من القولات الجميلة، الحكم العظيمة التي أعجبتني لعثمان، ولها علاقة بالمصحف لكن لها علاقة بأمور أخرى أيضا، كلمة فيها حكم. يقول عثمان رضي الله عنه أضيع الأشياء عشر، يعني عشرة أمور عظيمة مفيدة جدا لكن أحيانا الناس تضيعها. عالم لا يسأل، تخيلوا عالم مليء بالعلم ما يسأله أحد، ما فائدة علم هذا؟ وعلم لا يعمل به، ما فائدة هذا العلم؟ ورأي صواب لا يقبل، ضاع ما له قيمة. أحيانا واحد يعطي رأي ورأي يعني مدروس ورأي يعني وجيه لكن الناس في لحظتها ما يأخذه، ما قيمة مثل هذا الرأي. وسلاح لا يستعمل، ومسجد لا يصلى فيه، ومصحف لا يقرأ فيه. ذلك يعني الشياب عندنا وكذا كانوا يبحثوا عن بعض المصاحف التي في المسجد التي ما حد يستعملها، يفتحها بس يقرأ فيها. يقول يعني ما يصير مصحف لا يقرأ فيه، ما يصير يترك. ومصحف لا يقرأ فيه، ومال لا ينفق منه، وخيل لا تركب بس زينة، وعلم علم الزهد، الزهد في الدنيا، علم الزهد في بطن من يريد الدنيا. واحد من أهل الدنيا شغوف بالدنيا، مشغول بالدنيا ويتعلم علم الزهد، ما قيمة هذا العلم. وعمر طويل لا يتزود صاحبه فيه لسفره، واحد يطول عمره وما يصير عابد لله سبحانه وتعالى، هذا قد ضيع عمره. إذن ذكرنا حبه للقرآن وحبه للصلاة وقراءة القرآن في الصلاة وحب للصيام إلى درجة شبه إجماع أنه ما كان يفطر أبدا إلا الأيام المحرمة. وأضيف إلى هذا حب عثمان للحج، كان عثمان يكثر من الحج ويكثر من الطواف إذا كان في مكة. تعرفون الواحد يطوف في الحج، طيب بعد ما يطوف انتهى ماذا يفعل بعد ذلك؟ يجوز لأن يطوف طواف تنفل، كان يكثر من هذا، يحب الطواف وكان يكثر من الحج للبيت العتيق. طبعا حج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع، ثم بعد ذلك ما ترك الحج، كان يحج في كل سنة، وفي خلافته حج 10 سنوات متتالية ولم يتوقف عن الحج إلا في السنة التي حدثت فيها الفتنة وحوصر فيها، منعوه من الحج، حدث الحج وهو محصور في بيته. غير هذا ما كان يترك الحج أبدا رحمه الله ورضي عنه. لذلك يعني مع كثرة إيمانه وعبادته اشتهر الأمر بين الصحابة، عرفوا له إيمان العميق. تخيلوا تاجر من أكبر التجار هكذا يتعلق بالعبادة إلى هذه الدرجة. يقول عمر بن الخطاب يوما كانوا ناس جالسين معاه، من بين الجالسين عثمان، فقال معكم رجل، هذا كلام عمر الآن، يقول معكم رجل لو قسم إيمانه بين جند من الأجناد لوسعهم. جند من الأجناد يقصد هنا جيش كامل، الجند من الأجناد يعني جيش، لو وزع إيمان هذا الرجل على جيش لكان يكفيهم جميعا. قالوا يريد عثمان، يقصد عثمان، الكل شهد له بهذا الإيمان. رغم كل هذا الإيمان وهذه العبادة وهذه الصحبة العظيمة والمواقف الكريمة التي كانت له في الإسلام كما سنرى، إلا أننا نرى أنه كان من الصفات التي غلبت على عثمان رضي الله عنه الخوف الشديد من الله سبحانه وتعالى. يقولون غلب عليه الخوف. سبحان الله، أنا تأملت في هذه المسألة، نحن نتقلب بين الخوف والرجاء، نخاف من النار نرجو الجنة، نخاف من غضب الله ونرجو رضاه. هناك بعض الصحابة غلب عليهم الخوف، هناك من الصحابة أيضا من غلب عليهم الرجاء، يعني مثلا بلال رضي الله عنه لما احتضر، لما جاءته كان مريض مرض الموت، خلاص شعر بالموت. فبدأت نساء يبكين وأهله يبكون عليه، وهو كان سعيد جدا، كان سعيد. فيقول وهو يموت، يقول وافرحاه غدا ألقى الأحبة محمدا وصحبه. إذن ماذا غلب عليه؟ غلب عليه الرجاء، إنه الله سبحانه وتعالى سيغفر لي ويرحمني ويجعلني أكون مع محمد صلى الله عليه وسلم. يعني في ناس يغلب عليهم الرجاء، وأنا منهم، أنا يعني أملي بالله سبحانه وتعالى شديد، ويغلب علي أن الله سبحانه وتعالى يعني رحمته سترحمني إن شاء الله، وأخواني وأخواتي المؤمنين وأبنائي وبناتي من صلبي ومن غيرهم يغلب علي الرجاء. في ناس يغلب عليهم الخوف، من الذين غلب عليهم الخوف رغم أنه من أكثر الناس يستحق الرجاء، كان عثمان رضي الله عنه، كان ما يمر عليه آية من آيات الخوف اللي تتكلم عن النار ولا عن مشاهد القيامة إلا وكان يفزع، كان يفزع من هذه المشاهد. وأكثر شيء كان يفزع القبر كما سنرى. يقول عبد الله بن الرومي: بلغني أن عثمان قال: لو أني بين الجنة والنار ولا أدري إلى أيتهما أصير أو يؤمر بي، لاخترت أن أكون رمادا قبل أن أعلم إلى أيتهما أصير. يا ليت أكون رماد قبل أن أعرف مصيري، رماد أحسن من أني أروح النار، أو في احتمال أني أروح النار. وكان يخاف خوف شديد إن الله سبحانه وتعالى يعاقبه لأنه آذى أحدا من المسلمين. كان عنده عبد، وهذا العبد مرة أخطأ خطأ جسيم، خطأ شديد، فعثمان مسك أذن هذا العبد. لا تنسون عثمان كبير في السن، تكلم عن شيخ كبير وصل فوق 83، يعني مات عمره 83 سنة. فمسك أذن هذا العبد وفركه بس، ثم ناداه بعد ما راح العبد، ناداه فقال: إني كنت عركت أذنك فاقتص مني. خليفة الآن يتكلم لعبد، قال لا أمسك أذني وفركها مثل ما فركت أذنك. فقال لا ما أستطيع، قال لا أفرك أذني. فظل وراه حتى اضطر هذا العبد بإلحاح عثمان أن يمسك أذن عثمان، بس أمسكها ما فرك. فقال له عثمان: أشدد، شد شوي، يعني ما سويت شيء، بس مسكته أشدد. ثم قال كلمة عجيبة، قال: يا حبذا قصاص في الدنيا لا قصاص في الآخرة. بعض الناس لازم ينتقم، لازم ينتقم في الدنيا، وبعض الناس يتركها لله، بعض الناس يخطئ ولا يعتذر. لا تنسوا قصاص الدنيا ولا قصاص الآخرة. وكان حريص على أمته، وكان حريص دائما على قول لا إله إلا الله، وخاصة يذكرها عند الإنسان اللي يشعر أنه خلاص اقترب من الموت. حتى يقول: سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله رمى بها خطاياه فحطمها حطما. يعني أزال الخطايا بقول لا إله إلا الله. وكان أكثر بكاءه إذا وقف على قبر وبكى، هذا كان أكثر بكاء. يقول هانئ مولى عثمان، المولى هو العبد الذي تحرى، كان عبد عند عثمان وتحرى، فيقول هانئ مولى عثمان. كان عثمان، طبعا هؤلاء العبيد هم أقرب الناس إلى عثمان لأن سيدهم محتكين في ليل نهار. فقال: كان عثمان إذا وقف على قبر يبكي حتى يبل لحيته. فقيل له: تذكر الجنة والنار فلا تبكي، يعني ما تبكي هذه الدرجة من البكاء، وتذكر القبر فتبكي إلى درجة أنها تبتل لحيتك؟ فقال عثمان: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: القبر أول منزل من منازل الآخرة، فإن نجا منه فما بعده أيسر منه، وإن لم ينج منه فما بعده أشد. بداية أحداث القيامة ومشاهدها تبدأ بالقبر، فإذا نجا في القبر نجا، وإذا هلك في القبر فقد هلك. هذا الحديث سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك يؤثر في تأثير شديد. ولذلك كان دائما عثمان إذا وقف على قبر كان يقول بقولة النبي صلى الله عليه وسلم: استغفروا لأخيكم واسألوا له الثبات فإنه الآن يسأل. هذه لحظات منكر ونكير يأتون يسألونه، فكان يكثر من ذكر هذا لأنه سمع الحديث مباشرة من النبي صلى الله عليه وسلم. ومن الصفات العظيمة لعثمان رضي الله عنه الزهد، كان من الزهاد الكبار. قبل أن أدخل في زهده أريد أن أذكر هنا معنى الزهد. بعض الناس عندهم زهد ظاهري شكلي، إنه يلبس ثياب يعني مرقعة ولا بسيطة، يركب سيارة تعبانة، وأمثال هذه المسألة. أحسن تلخيص لمعنى الزهد ما ذكره الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى حين سئل: أيكون المرء زاهدا وعنده 1000 دينار؟ لما يقال دينار يعني ذهب، لما يقال درهم يعني فضة. فتخيلوا شخص عنده 1000 دينار من الذهب، اليوم لو واحد عنده 1000 قطعة ذهب يعني مليونير هذا. فالسؤال: هل ممكن واحد يكون مليونير وفي نفس الوقت زاهد؟ فقال الإمام أحمد: نعم. قيل: كيف؟ كيف يكون مليونير وزاهد؟ قال: بأن تكون الدنيا في يده وليست في قلبه. قالوا: وما علامة ذلك؟ كيف نعرف أن الدنيا في أيدينا وليست في قلوبنا؟ قال: إذا زادت لم يفرح، وإذا نقصت لم يحزن. هذا المعنى أضيف له معنى آخر. بعض الناس إذا زاد الرصيد في البنك فرحانه، وإذا نقص الرصيد يا ويلي وش راح أسوي والأولاد ومستقبلهم. هذه علامة أن الدنيا دخلت في القلب. وذلك سيدنا أيضا عمر بن عبد العزيز لما يوم من الأيام انطفأ السراج عنده في البيت، سراج المصباح في الليل، فانطفأ السراج، فكان عنده أحد الولاة، فقام يريد أن يصلح المصباح، فأجلسه الخليفة عمر بن عبد العزيز، فأصر: أنت الخليفة وأمير المؤمنين، كيف تقوم تصلح المصباح؟ فأصر عمر وأجلسه، وذهب إلى المصباح وأصلحه وأشعله ورجع، ثم قال كلمة عظيمة تلخص معنى الزهد. قال: ذهبت وأنا عمر، ورجعت وأنا عمر. الذي يعني الدنيا في قلبه ما يستطيع يفعل هذا. مرة أخرى، بعض الناس مشغول بالسيارة التي يركبها والملابس التي يلبسها ونوع الماركة القلم الذي في جيبه، ولا البنتنا الماركة الحقيبة التي تحملها. هذه مرة أخرى راجعوا قلوبكم. ليس المطلوب أن احنا أيضا يعني يكون شكلنا قبيح بين الناس ولا الناس تنتقدنا، لكن في نفس الوقت يعني مرة أخرى الذي يصنعني هو خلقي، إيماني، عقلي، وليس سيارتي وملابسي وحقيبتي. عثمان يمثل لنا هذا المعنى في زهده. واحد من أغنى المسلمين، خلينا أقول كلمة أكثر منها، هو أغنى المسلمين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وفي زمن عمر، وفي زمن أبو بكر، وفي زمنه هو كان أغنى واحد في المسلمين جميعا عثمان. إذا حسبنا الأغنياء بين المسلمين، عبد الرحمن بن عوف، علي بن أبي طالب، الزبير بن العوام، هؤلاء الأغنياء الكبار، كان عثمان أغناهم بلا منافس، بلا منافس، أغنى واحد. تخيلوا الآن أغنى واحد في المسلمين. خلونا نشوف ماذا يأكل، ماذا يلبس، إذا كان الدنيا في يده ولا في قلبه. الآن وصل خليفة، يعني من أغنى الأغنياء والخليفة، مع ذلك كان رجلا بسيطا. الزهد ما يتكلف، ما يتظاهر بالزهد، كان يعيشه، يمكن يوكل الناس أحسن طعام، يقعد معهم يأكل طعام بسيط. في بعض الناس ما يأكل إلا أفخم الطعام. يعني مرة أخرى، هل أنت طعامك؟ هل أنت ملابسك؟ عيد النظر في هذا. رحم الله عثمان لم يتعلق بدنيا أو بمال، رغم كل الثراء والجاه والمال الذي وصل إليه، كان يأكل على قدر حاجته. يقول شرحبيل بن مسلم: كان عثمان يطعم الناس طعام الإمارة ويأكل الخل والزيت. عند الطعام ويطعم الناس. بعض الناس الزهد تحول عنده إلى بخل، يأكل البسيط ويوكل الناس البسيط، يلبس البسيط، وهكذا يتعامل مع الناس. عثمان كان يعطي الناس أفخم الطعام، لكنه كان يعيش على خل وزيت. وعن حميد بن نعيم يقول أن عمر وعثمان دعيا إلى طعام، يعني إلى عزيمة وليمة، فلما خرج، طبعا تعرفون عمر وعثمان ومكانتهم بين المسلمين، فصاحب العزيمة أو الوليمة عمل لهم طعام فخم جدا. فقال عثمان لعمر: لا، من اللي يتكلم؟ عثمان اللي هو الأغنى، وعمر معروف بالزهد والبساطة في ملابسه وأكله. عثمان الآن يقول لعمر، يقول: قد شهدنا طعاما لوددنا أن لم نشهد. يا ريت ما حضرنا هذه الوليمة. قال عمر: لما؟ قال: إني أخاف أن يكون صنع مباهاة. هذا اللي عزمنا يريد أن يتفاخر، صنعت هذا النوع من الطعام لعمر وعثمان. حتى هذا المعنى أن الواحد صنع طعام تفاخر، ما يريد هذا المعنى. وعن عبد الملك بن شداد يقول: رأيت عثمان بن عفان يوم الجمعة على المنبر. ماذا يلبس الآن عثمان؟ يقول: عليه إزار عدني. الإزار هو الذي يغطي أسفل الجسم، والرداء هو الذي يغطي أعلى الجسم. يقول: عليه إزار عدني غليظ، ثمنه 4 دراهم أو 5 دراهم، وربطة كوفية ممشقة، يعني غطى الرأس، شيء بسيط جدا. ويقول موسى بن طلحة: كان عثمان يوم الجمعة يتوكأ على عصا، وكان أجمل الناس كما ذكرت لكم عدة مرات، تذكروا هذا المعنى، وعليه ثوبان أصفران وإزار ورداء. تعرفون ملابس الحج الرجال ماذا يلبسون؟ إزار ورداء، هذا ملابس عثمان، معظم ملابس عثمان كان هذا، وكان عنده القدرة أن يلبس أفخم الملابس، كان يلبس الناس أفخم الملابس، ولكنه كان من أعظم الزاهدين في الدنيا، جمع غنى الدنيا مع الزهد فيها والطمع فيما عند الله سبحانه وتعالى. وأضيف إلى هذا الزهد معنى ذكرت لكم عنه في أيام ما قبل إسلام عثمان، مرة أخرى شخصية تنصبغ وتستمر، فتواضع عثمان على الرغم من مكانته ووصوله إلى الخلافة وغناه وجاهه واحترام الناس له العظيم، كان شديد التواضع قبل الخلافة وبعد الخلافة. يقول الحسن بن علي رضي الله عنهما، يقول رأيت عثمان نائما في المسجد ورداؤه تحت رأسه. انظروا وتأملوا تفكروا معي، واحد لابس إزار ورداء، الإزار قلنا الذي يغطي أسفل الجسم، الرداء الذي يغطي أعلى الجسم، ماذا فعل عثمان؟ نائم في المسجد، المسجد ما كان في مناطق ما فيها سجاد، فنائم في المنطقة التي ما فيها سجاد، أخذ الرداء الجزء الأعلى ولفه وحطه تحت رأسه ونام بجسمه مكشوف على التراب على الحصى. الحسن يقول رأيت عثمان نائما في المسجد في ملحفة ليس حوله أحد وهو أمير المؤمنين، هذا الآن المشهد ما عنده أحد، ما في ولا حارس. ويقول خيثمة رأيته أيضا يشهد هذا المشهد، يقول يقيل في المسجد، يعني ينام فترة الظهر فترة القائلة، ينام في المسجد وقد أثر الحصى في جنبه، والناس تمر وتقول هذا أمير المؤمنين، هذا أمير المؤمنين عثمان على هذا المشهد. نحن نذكر عمر عدلت فأمنت فنمت، وهكذا أيضا كان عثمان رضي الله عنه. وكان بعض الناس يذكرونه بالآخرة ويذكرونه بألا يتجبر وعلى كذا من باب تذكير، وكان من الذين يتجرؤون عليه عمرو بن العاص، للصحبة الشديدة بين عمرو بن العاص وعثمان. فيوم من الأيام كان عثمان يخطب في الناس، فقام عمرو بن العاص فقال يا عثمان إنك قد ركبت بالناس النهابير، يعني الشدائد، وركبوها منك، يعني الآن فتوحات عظيمة وجهاد عظيم يستمر في عهدك، فتب إلى الله عز وجل وليتوبوا. هذا كلمة عمرو بن العاص، يعني احسب حسابك، قد تكون دخلت الناس في مهلكة، قد دخلت الناس الجيش دخلتهم في معارك فيها مخاطرة، ذهبت بدماء المسلمين، فتب إلى الله، تذكر التوبة إلى الله، فقل لتب وليتوب الناس أيضا. فالتفت إليه عثمان فقال وأنت هنا يا ابن النابغة، يعني أنت الذكي الفطن تقول هذا، ماذا فعل عثمان؟ ثم يقولون فاستقبل القبلة ورفع يديه وقال أتوب إلى الله تعالى، اللهم إني أول تائب إليك، يعني رغم أن الكلام شديد وعثمان ما فعل شيء يستحق في هذا الكلام، ماذا كانت ردة فعله؟ أن يتوب، قال لتوب أتوب ما عندي مشكلة. إذا جاني واحد قال لي اتق الله، بعض الناس اليوم لو واحد قال له اتق الله قال لا أنت اتق الله، لا ليش اتق الله يا أخي، الله يجزيك خير إن شاء الله اتق الله. فلما عثمان أمر بأن يتوب إلى الله قال أنا أول التائبين، فكان رحمه الله تعالى متواضع رحيم، كان عند الخدم والعبيد، ومع ذلك كان إذا قام لليل وعمره 83 سنة يتكئ على عصاه ويذهب بنفسه فيحضر الماء بنفسه ولا يوقظ أحد من أهله ولا من الخدم، بس كلمة شوية لبعض شباب الخليج المترف، حتى كأس الماء يطلب من الخدم، وأحيانا يوقظهم من النوم من أجل شيء بسيط يستطيع أن يفعله بنفسه، يريد شيء من الثلاجة ولا كذا، عيب أنتم شباب يا فتيات عيب. عثمان على شيخوخته بالليل يذهب بنفسه، يذهب يأتي بالماء ويتوضأ ولا يغسل نفسه وكذا. عاتبه بعض الناس قالوا له لو أيقظت بعض الخدم فكفوك، يعني لو أي خادم من الخدم عندك عدد خدم كبير، فقال لا الليل لهم يستريحون فيه، الليل لهم يستريحون فيه، تأملوا هذا المعنى، يعني بتعبهم بالليل وتعب النهار، هذا وهو عمره 83 سنة، بعض الخدم هم عبيد عنده يملكهم وهو الخليفة، ومع ذلك ما كان يفعل إلا هذا. أما إن شئتم الحديث عن واحدة من أعظم صفات عثمان الجود والكرم. فحدثوا ولا حرج. أنا لم أسمع عن شخص في كرم عثمان، اللي حاتم الطائي وأمثاله كرم عثمان لا ينافس، إلا يعني يقولون عبد الله بن جعفر بن أبي طالب يقول نافسه، نافس عثمان في الكرم والجود. بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم تميز عثمان بالجود والكرم بدرجة غير عادية، غير عادية. هذه طبيعته قبل الإسلام وأثناء الإسلام، فالسخاء لا حدود له، والله سبحانه وتعالى أكرمه، كل ما أنفق زادت تجارته وتحسنت. عثمان ما عاش يوما واحدا فقيرا أو محتاجا، ما يوم من الأيام كسدت تجارته، ما يوم من الأيام احتاج أبدا في كل حياته، وكلما أنفق الله سبحانه وتعالى أعطاه زيادة. وهنا في معنى مهم الحقيقة أحب أن أضيفه في شخصية عثمان، سأتكلم لكم عن بعض قصص كرمة، لكني قبل الحديث عن هذا أريد أن أربطها بشيء آخر. عثمان كان من أكرم الناس أولا على أهله ثم على باقي الناس، هذا معنى مهم. أنا رأيت بعض الشباب المتدين يبخل على أهله، يبخل على أهله ويتصدق، ما يصير تبخل على أهلك. شوفوا الحديث الذي اشتهر بين الصحابة والمعروف، حديث لما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله دينار أنفقه في سبيل الله، يعني في الجهاد، ودينار أتصدق به، ودينار أنفقه على أهلي، أيها خير؟ يعني أيهما أكثر أجر؟ فقال الدينار الذي تنفقه على أهلك. هذا المعنى، معنى أني أولا أكرم أهلي، أسد حاجتهم وفوق حاجتهم ثم أتصدق. هذا المعنى كان معنى من أولويات عثمان رضي الله عنه، أولا أهله ثم الناس. فالجهة الأولى التي كان يخصها بالإنفاق والعطاء هي أقرباءه. ولذلك أشاع عنا خصومة فيما بعد، وخاصة في الفتنة التي سنذكرها في آخر قصة حياته، أشاعوا عنا أنه كان يفضل أقرباءه ويقدمهم على من سواهم ويعطيهم من مال المسلمين ما لا يستحقون. عثمان ما كان يعطيهم من مال المسلمين، كان يعطيهم من أمواله هو شخصيا. وأما أنه يقرب أهله فيعطيهم المناصب ويؤخر غيرهم، عملنا احنا إحصائية وعملها بعض الأخوة العلماء والدعاة، وطلعت عليها بنفسي وتابعت هذه المسألة. لو أخذنا نسبة هي المسألة بالنسبة، أقرباء عثمان بالنسبة لعدد الولاة الذين كانوا في زمنه، وأقرباء عمر بالنسبة لعدد الولاة الذين في زمنه، سنجد أن نسبة أقرباء عمر أكثر من نسبة أقرباء عثمان. عمر كان يولي أقرباء أكثر من غيرهم، لكن ما كان لا عمر ولا عثمان يوليان أحدا إلا بحق، إلا واحد يستحق كفؤ للمنصب. أما أنه يعطي أهله فمن حقه أن يعطي أهله، لكن هل كان يعطيهم من مال المسلمين؟ وما كان يحتاج أموال الشخصية أكثر من أموال بيت المال، فلماذا يحتاج أن يعطيهم من بيت المال أصلا؟ ما كان يعطيهم من بيت المال، ولم يثبت لحظة أنه أعطاهم من بيت مال المسلمين. فكان كريما وكان جوادا، وكان نعم يعطي أقرباء أكثر من غيرهم، لكن ما كان يعطيهم من أموال المسلمين. هذا المعنى سنجده في عدة قصص نجدها في حياته، معنى السخاء ومعنى الجود والكرم. يقول عقبة بن عمرو كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة وأصاب المسلمين جهد، يعني ما في طعام وتعب شديد، يقول حتى عرفت الكآبة في وجوه المسلمين والفرح في وجوه المنافقين. في ناس كانوا معروفين أنهم منافقين موجودين مع المسلمين في الجيش. يقول فلما رأى الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك قال والله لا تغيب الشمس حتى يأتي الله برزق. ما ينتهي اليوم إلا هذه المشكلة تنتهي، مشكلة ما في طعام تنتهي المشكلة اليوم. عثمان رضي الله عنه سمع هذا، قال والله أنا إن شاء الله سأحل هذه المشكلة. فذهب على ناقته يبحث في المناطق المحيطة، كان المسلمين مخيمين في هذه الغزوة في مكان معين، فخرج يبحث في المناطق المحيطة لعله يجد رزق. فإذا قافلة فيها 14 ناقة محملة بالطعام، فاشتراها وما عليها من طعام، ثم جاء بهذه الراحلة، هذه طبعا تكفي المسلمين وزيادة إلى أن يعودوا إلى المدينة. يقولون فوجه منها سبعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووجه سبعا إلى أهله. شفتوا هذا المعنى الذي أريد أن أشير إليه، هو ما بخل على المسلمين، لكن حقه يعطي أهله، بل الأولى أن يعطي أهله قبل أن يعطي باقي المسلمين، فقسمها بالتساوي. هو لو أنفق جزء منها عشرها كان خير، لو أنفق الثلث النبي صلى الله عليه وسلم يقول والثلث كثير، هو أنفق نصها على المسلمين، رضي الله عنه وأرضاه. يقولون فلما رأى المسلمون هذه العير وقد جاءت بطعام عرف الفرح في وجوههم وعرفت الكآبة في وجوه المنافقين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هذا؟ من أين جاء هذا الطعام؟ ما انتهى النهار إلا والطعام فعلى قد جاء. فقالوا أرسل به عثمان هدية لك. يقول راوي الحديث فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم رافعا يديه يدعو لعثمان، يقول وما سمعته يدعو لأحد، يعني بالاسم قبله ولا بعده، يقول سمعته يقول اللهم أعطي لعثمان وافعل لعثمان، رافعا يديه صلى الله عليه وسلم حتى رأيت بياض إبطيه، رافع يده فوق إلى السماء حتى إبطيه تحت يديه بانت من شدة رفعه فرحا بما فعل عثمان. وهذا لاحظها أنا في سيرة عثمان رضي الله عنه، كان ينتظر إشارة، بس إشارة من النبي صلى الله عليه وسلم فينفق، إذا عرف أن وصل الأمر إلى أنه الآن هذا موقف يحتاج تدخل خاص فورا فيه الإشارة ليتدخل وينفق. إحنا أحيانا الواحد يحمسنا ويذكرنا وبعدين نطلع أقل القليل وإحنا عندنا يعني ما يكفينا وأضعاف. عثمان رضي الله عنه ما كان ينتظر الإلحاح، كان تكفيه الإشارة. ومن هذه الأحداث ما يرويه الصحابي عبد الله بن سلامة رضي الله عنه، صحابي جليل كان يهوديا من علماء اليهود وأسلم رضي الله عنه، يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى عثمان يقود ناقة تحمل دقيقا وسمنا وعسلا. شوفوا هنا المعنى، فقال أنخ، يعني خلي الناقة تجلس، فأناخ الناقة. النبي صلى الله عليه وسلم شوفوا الآن ويعرف كرم عثمان، ما استأذن عثمان، يعرف أن من كرمه وجوده ما يحتاج يستأذن. النبي صلى الله عليه وسلم الآن وصل الأمر من تصرفاته أنه يتصرف في أموال عثمان بدون ما يستأذن عثمان، لأنه يعرف أن عثمان سيعطي بجود وكرم بدون حتى طلب. شوفوا الأخوة التي بينه وبين عثمان والمحبة، وإحنا نسميها الميانة كذا، يعني يمون عليه، يعني يتصرف بأمواله بدون إذنه. قال نزل ناقتك، فنزلها. ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم ببرمة، برمة يعني قدر من حجارة، في الخليج نسميها برمة إلى اليوم، فقدر من الحجارة أو من الفخار، فجعل فيها النبي صلى الله عليه وسلم السمن والعسل والدقيق، طحين مخلوط بشوية دهن مخلوط بعسل، فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يخلطها، ثم أمر فأوقد تحتها حتى نضجت، وبدأ يحركها النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بدأ يوزعها على فقراء المسلمين، فقال كلوا، وأكل معهم النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال هذا شيء يدعوه أهل فارس الخبيص. وإحنا عندنا الآن في الخليج في الكويت على الأقل نسميها الخبيصة، هذه من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لكن المعنى ما هو معنى، والله يعني قاعدين نقدم يعني وصفات طعام، المعنى هنا انظروا كرم عثمان، وصل الأمر بالنبي صلى الله عليه وسلم أنه يتصرف بأموال عثمان بدون ما يستأذنه، فأي كرم وجود هذا الذي وصل إليه عثمان وعرفه النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أعظم تبرعات عثمان بئر روما. في بئر روما هناك روايتين، الرواية الأولى تقول أنه لما جاء المهاجرون إلى المدينة استنكروا الماء، تعرفون أنتم اليوم حتى المياه المعدنية والتي في القناني والتي تباع في الأسواق طعمها ليس بواحد، يعني في أشياء أنا ما أتحمل أشربها نفسي تعافى، وفي أشياء جميلة جدا واحد يستطعمها، والناس تختلف في أذواقها في هذا، فأهل المدينة متعودين على مياه الآبار هذه التي يشربون منها. لما جاء المهاجرون إلى المدينة استنكروا كل المياه التي في المدينة إلا بئر واحدة، هي بئر يسمونها بئر روما، وهذه بئر روما يقولون كانت لرجل من بني غفار، وقيل أنها كانت لرجل يهودي، ذاك في قصتين في المسألة. الخلاصة سواء هذا الأنصاري أو اليهودي كان يبيع القربة بمد من التمر ولا الطحين ولا كذا، فيعني كان يبيعها بمبلغ غالي، ليش؟ لأن احتكار الماء الوحيد اللي المهاجرين يحبونه، فكانوا مضطرين أن يدفعوا مثل هذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم جاء إليه، طبعا في رواية أنه كان من الأنصار، فقال النبي صلى الله عليه وسلم له تبيعها بعين في الجنة؟ فقال الأنصاري يا رسول الله ليس لي ولا لعيالي عين غيرها، أنا هذه معيشتي ما عندي شيء، لو تبرعت بها ما عندي مصدر دخل آخر إطلاقا، يعني مصدر الوحيد لدخلي، والحمد لله الآن تحسنت أوضاعي المالية لأن سعرها زاد والناس بدأت تقبل عليها، ما عندي غيرها، اسمح لي يا رسول الله، اعتذر بلطف، لا أستطيع ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم سكت، ماذا يفعل؟ وصل الخبر إلى عثمان بن عفان فذهب إلى هذا الأنصاري، وقيل طبعا كما ذكرت في الرواية الأخرى أنها ذهب إلى اليهودي، فقال تبيعها ب35,000 درهم؟ فقال نعم. 35,000 درهم مبلغ كبير، مدرعة جمع. فباعها لعثمان. عثمان ماذا فعل؟ ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اجعل لي مثل الذي جعلت له عينا في الجنة. إذا واحد تبرع ببئر روما هذه تعطيه الوعد مثل ما أعطيت هذا الأنصاري الوعد بأن له عين في الجنة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم وأشهد لك أمام الناس. فقال اشهد يا رسول الله أني اشتريتها واشهد أنها للمسلمين بلا مال. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال وأنا أشهد أن لك بها بئرا في الجنة. وهذا مما احتج به عثمان على الذين حاصروه. لما حاصره هؤلاء أهل الفتنة وقف عثمان يخطف، كان بعض الصحابة حاضرين، قال من منكم يشهد لي أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاني ببئر روما بئرا في الجنة ووعدني بالجنة؟ فقام مجموعة من الصحابة كلهم وقف قالوا نحن نشهد، سمعنا هذا مباشرة من النبي صلى الله عليه وسلم. ومن إنفاق عثمان اعتاق الرقيق، كان يحب أن يشتري العبيد ويحرر العبيد، فكان ينفق أموال ضخمة. طبعا تجارة الرقيق والعبيد كان تجارة سائدة، ذلك هنا بس كلمتين على قضية الرقيق. الإسلام جاء ونظام اقتصادي عالمي فيه جزء رئيسي يسمى تجارة الرقيق، وبالذات جزيرة العرب كان أكبر تجارة فيها تجارة العبيد، وكانت جزيرة العرب هي مثل ما يقول يعني مرور لتجارة العبيد، مكان تتجمع فيه تجارة العبيد، فلو ألغيت دفعة واحدة لانهار الاقتصاد العربي كله في دفعة واحدة. فالإسلام قرر أنه يحرر العبيد لكن تدريجيا، فجاءت الآيات التي تجبر المسلم على تحرير رقبة، إذا الإنسان يعني عاشر زوجته في رمضان، إذا الإنسان فعل كذا ظاهر زوجته كذا تحرير رقبة، إذا قتل نفسا بالخطأ تحرير رقبة. ثم لم تكتفي الإسلام بهذا، جاء لأشياء صغيرة جدا، الإنسان يقسم قسم، فيريد بعض الناس يقول ما هي كفارة القسم؟ كفارة القسم صيام 3 أيام، هذا غير صحيح، كفارة القسم تحرير رقبة، فمن لم يجد فإطعام 10 مساكين، فمن لم يجد عندها صيام 3 أيام، أو قال بعض العلماء هو مخير بين الصيام أو الإطعام، لكن الأول هو تحرير رقبة. فعلى شغلة بسيطة الإنسان يقسم قسم بسيط ويؤمر بأن يتصدق برقبة، يعني يحرر عبدا. ثم جاء الإسلام بقرار أكثر من هذا، والذين يبتغون الكتاب فكاتبوهم، هذا في القرآن، الآية تشير معنى الآية الذين يطلبون الكتاب، ما معنى هذه المسألة؟ الذين يبتغون الكتاب يعني لو عندي عبد جاءني وقال أنا أريد أن أكتب كتاب بيني وبينك، أدفع قيمتي اللي دفعتها أنت وتحرر، أنت صرفت علي كم؟ 1,000 درهم ولا 1,000 دينار ولا 10,000، أنا أدفع هذه القيمة وتحررني. لا يجوز لي في هذه الحالة أن أرفض، يجب علي أن أقبل. فالإسلام فتح باب شديد وهو المكاتبة الإجبارية على السادة. فالآن أي عبد يريد أن يتحرر كل ما هو مطلوب أن يوقع على كتاب بينه وبين سيده بالتحرر، ويترك عمله كعبد فورا، يروح يشتغل الآن في السوق عشان يجمع المبلغ الذي يدفعه لسيده حتى لا ينهار الاقتصاد، وفي نفس الوقت العبد الآن بدأ ينتج ويعمل بدل ما يصير متسكع في الشوارع. فالإسلام أجبر السادة على المكاتبة، وهذا من أعظم أبواب إلغاء الرقيق. لكن للأسف المسلمين مع تخلفهم عن المنهج الرباني بدأوا يتوسعوا في الرقيق ويتوسعوا في الجواري، وأغلقوا باب الاعتاق بشكل كبير، وطبعا باب المكاتبة يعني كثير من الناس لا يدري أنه أصلا موجود، فصارت تجارة الرقيق رجعت مرة أخرى واشتهرت بالذات في الدولة العباسية وما بعدها بشكل كبير جدا على عكس ما يريد الإسلام. أما عثمان رضي الله عنه فاسمعوا، يقول عثمان عن نفسه يذكر فضل الله أما بنعمة ربك فحدث. أحيانا الواحد الإنسان يذكر بعض الأشياء التي من الطاعات من القربات من الفضائل، يعني عبادة الله سبحانه وتعالى أكرمنا بها، فيذكرها الإنسان من باب أن الإنسان يذكر فضل الله عليه، ومن باب أنه يشجع الآخرين عليها. فلا مانع من أن الإنسان يذكر بعض الأشياء، لكن بشرط أن يراجع قلبه ويراجع إخلاصه. هل القلب يذكرها تفاخرا تباهيا، ولا يذكرها حمدا وشكرا وتشجيعا للناس؟ فيقول عثمان عن نفسه يقول ما أتت علي جمعة إلا وأنا أعتق فيها رقبة منذ أسلمت. كل أسبوع يعني في كل جمعة أعتق عبد. تخيلوا هذا، منذ أسلم إلى أن مات. تخيلوا هذا، منذ أسلم إلى أن مات. احنا قاعدين نتكلم عن 23 سنة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وسنتين في زمن أبو بكر، وعشر سنوات في زمن عمر، و13 سنة و12 سنة في زمن عثمان. في كل أسبوع يعتق رقبة، فعليكم الحساب كم عبد أعتق عثمان. يقول عن نفسه إلا أن لا أجدها، أحيانا يمر عليه أسبوع ما عندي عبد أعتقه، يقول ماذا يفعل؟ فأجمعها في الجمعة التالية، يعني في الجمعة التي بعدها أعتق عبدين ما تمر. عليكم الحساب. كل أسبوع كان يعتق عبد. كم عبد أعتق عثمان رحمه الله ورضي عنه. وعندما حصر في أيامه الأخيرة من قبل الثوار والبغاة الذين حاصروه، أعتق في تلك الفترة 20 عبدا دفعة واحدة. ما كان يريد ثناء من أحد، يريد وجه الله سبحانه وتعالى. بعض الناس حسدوه على هذا، يعني أنت عندك فلوس. طبعا هذه القصة أيضا تشير إلى درجة الثراء الذي كانت عند عثمان، درجة الغنى، وكم فتح الله عليه من النجاح في التجارة. فجاء رجل يوما إلى عثمان يقول له: ذهبتم يا أصحاب الأموال بالخير، تتصدقون وتعتقون وتحجون وتنفقون. فقال عثمان: وإنكم لتغبطوننا، يعني تحسدنا على هذا. قال: إنا لنغبط. بصراحة أتمنى يكون عندنا أموال مثلكم حتى نفعل مثل هذا. فقال عثمان كلمة يعلمه ويعلمنا، قال: فوالله لدرهم ينفقه أحد من جهد. يعني الواحد أحيانا يتبرع بريال، لكن يعني طلع بشدة لأنه محتاجة، فيطلع من جهد، يعني طلع وهو محتاجة، خير من 10,000 تنفق غيظ من فيل. يعني أنا أطلع لكن عندي خير كثير، لكن لو واحد طلع الدرهم أو هذا الريال وهو محتاجه، هذا أنا أظنه أجره أكثر من هذا الذي ينفق من أموال كثيرة جدا. فالعبرة ليست بكثرة الإنفاق، وإنما هو بالقبول من الله سبحانه وتعالى والحاجة. وأما إنفاقه في زمن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فأيضا له مواقف جليلة في الإنفاق. يروي حبر الأمة عالم الأمة العظيم عبد الله بن عباس رضي الله عنه وعن أبيه يقول: قحط الناس في زمان أبي بكر الصديق، يعني أصابهم القحط اللي هو الجوع الشديد، ما في طعام. فقال لهم أبو بكر: إن شاء الله لا تمسون غدا حتى يأتيكم فرج الله. هذا كان من تفاؤله، والتفاؤل سمة عند المسلم، تفاؤلوا بالخير تجدوه. فلما كان صباح ثاني يوم، وإذ وصلت المدينة قافلة لعثمان رضي الله عنه، فجاء التجار. طبعا كان عثمان يبيع بالجملة، والتجار يشترون منه بالجملة ثم يبيعون بالمفرق كما نقول فيربحون. فغدا عليه التجار، جاءوه في وقت مبكر، فخرج إليهم وعليه ملاءة قد خالف بين طرفيها على عاتقه، يعني لابس لبس البيت مثل ما نقول لابس بجامة، يعني حاطها على طرفه وكذا، يعني ما حتى لبس ملابسه. انظروا مدى استعجال التجار على أن يربحوا، فطلبوا منه أن يبيعوه قافلتهم بالجملة. فقال: كم تربحونني؟ تاجر يتفاوض هنا، بس موقف تجار ربحهم بالمفاوضات. لكن أنا رأيت من التجار اللي احتكيت فيهم في الخليج ما شاء الله، يعني أهل كرم وجود عجيب، لكن كان عندهم معنى مهم جدا. إذا تعاملوا بالتجارة في الدنيا يفاوض ويساوم ويتعب اللي أمامه بشكل غير عادي، ولا ما يربح. لكن إذا جاء التجارة مع الله سبحانه وتعالى كان يعطي بلا حساب. عندنا واحد من التجار أشهد له، ما شاء الله ما شاء الله، في يوم واحد تبرع وقف صدقة 7 عمارات لله سبحانه وتعالى. وفي نفس اليوم كان يساوم على واحد يبيع طحفية نسميها الطاقية، هذه اللي غطاء الرد، يساومه قيمتها 5 ريال، يساومه أنه يبيع حياة 4 ريال. فسئل عن هذا، الذي شاهد هذا المشهد شافه يتصدق ب7 عمارات دفعة واحدة، وفي نفس اليوم وجده أنه يساوم على ريال. قال: كيف عجيب هذا؟ قال: نحن تجار، إذا ما نفاوض هذا تجارتنا، هذا شغلنا، هذا دنيا. لكن لما تأتي تجارة مع الله سبحانه وتعالى ما نساوم، نعطي لله سبحانه وتعالى. فكذلك كان عثمان الآن جاء يساوم التجار، فقال: كم تعطوني؟ كم تربحونني؟ قالوا: 10 12، كل 10 مقابلها 12. قال: عندي من زادني، عندي عرض أحسن من هذا. فبدأوا يتفاوضون بينهم، فاتفقوا، جاءوا له قالوا: 10 15. قال: عندي من زادني. فاستغربوا، فجاءوا لعثمان ممصدمين، قالوا من زادك؟ من اللي زادك؟ احنا كل تجار المدينة الكبار موجودين هنا، ما في احد غيرنا، من الذي زادك؟ فقال انه الله تعالى زادني بكل درهم 10، كل واحد مقابل 10 أضعاف. مستعدين تأخذون 10 بـ100؟ قالوا لا ما نقدر، يعني احنا حد 10 15. فقال ما عندكم مزيد؟ قالوا لا. قال فإني أشهد الله وأشهدك أني جعلت ما حملت هذه الإبل صدقة لله على المساكين وفقراء المسلمين. وانصرف التجار عنه وهو ينادي اللهم إني وهبتها فقراء المدينة بلا ثمن ولا حساب. لكن من أعظم نفقات عثمان رضي الله عنه ما حدث في تجهيز جيش العسرة في معركة تبوك. معركة تبوك، غزوة تبوك، هي لم يحدث فيها معركة لكن تجهيز للغزوة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يريد أن يواجه الروم، وخرج في الصيف قبل أن تظهر الثمار، يعني مع بداية نضج الثمار، فكل الناس كانوا متهيئين للحصاد، والكل كان يريد أن يجلس، ما يريد أن يخرج من المدينة حتى يحصد، والتجار يريدوا أن يجلسوا حتى يشتروا ويبيعوا. فجاءت الغزوة في هذا الموسم والناس ما عندها فلوس، يعني خلاص صرفوا كل الذي عندهم، تعرفون الواحد يعني مثل ما يقولون في آخر الموسم خلاص كل اللي عنده، الآن بداية الموسم الجديد ستبدأ، فصرف كل اللي عندهم، صرفوها على الأراضي وعلى الزراعة، الآن ما عندهم شيء. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يريد أن يخرج في هذا الزمن، لذلك تسمى جيش العسرة، يعني الشدة والجد وشدة الحر، الكل كان يتسوق للغزو، لكن كثير من المسلمين كانوا معدمين، ما عندهم حتى ناقة يركبون عليها إلى أرض المعركة. النبي صلى الله عليه وسلم بدأ يساعدهم هنا وهناك، يكبر الجيش قدر ما يستطيع، لكن الجيش وصل 30,000، والنبي صلى الله عليه وسلم ما هو قادر، في كثير من الناس ما عندهم حتى ناقة يركبوا عليها. فجاء هؤلاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا احملنا، نريد أن نقاتل، بس ما عندنا لا مال نخرج به ولا ناقة. النبي صلى الله عليه وسلم قال والله ما أجد ما أحملكم عليه. فرجعوا وهم يبكون من شدة تحرقهم، يريدوا أن يشاركوا في القتال. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم من هؤلاء الصدق في محاولة الخروج والقتال مع النبي صلى الله عليه وسلم والجهاد، النبي صلى الله عليه وسلم وقف وقفة لجمع التبرعات. النبي صلى الله عليه وسلم شارك العمل الخيري كما يقولون اليوم صلحاتنا اليوم، فوقف النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الناس للتبرع، حملة جمع تبرعات، فحث الناس على الصدقة والإنفاق. طبعا فجاء الناس كل واحد يتبرع باللي عنده، أبو بكر جاء بكل أمواله لكن كانت شيء بسيط اللي عنده، عمر جاء بنصف أمواله لكن أيضا كان لا شيء بالنسبة لما عند عثمان، وجاء الناس بشيء بسيط، حتى بعض المنافقين بدأوا يلمزون في التبرعات الصغيرة ما تغني هذا، واحد جاب شوية تمر ما تملأ كفة وتبرع بها، قالوا هذا بس يريد أن يتظاهر أمام الناس، الذين يلمزون المتطوعين للصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم، ما عنده إلا هذا، المفروض تمدحه ما المفروض تنتقده. لكن طبعا تبرعات، اسمعوا يا تجار المسلمين، الدعوة مهما كانت تبرعات هؤلاء الناس والمساجد وطبق الخير وكذا، هذا كله لا شيء، الدعوة تقوم على عدد قليل من التجار الكبار الذين يحملونها، هؤلاء الذين يديرون الناحية المالية للدعوة. نحن نطالب الناس بالمشاركة من باب الأجر ومن باب المشاركة المعنوية، لكن الحاجة الحقيقية يسدها عدد قليل جدا جدا من التجار الكبار الذين يحملون الدعوة والمال عصب الدعوات. فعثمان وقف للنبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله علي 100 ناقة، 100 ناقة بكل ما تحتاجه من زاد وطعام وسلاح للراكب الذي سيركبها. ففرح النبي صلى الله عليه وسلم ودعا له بخير، لكن ما زال هناك أعداد تحتاج. فقال من يجهز جيش العسرة وله الجنة؟ 100 ناقة مبلغ كبير جدا جدا حتى على تاجر كبير. انتظر عثمان أحد يتبرع، ما في أحد يتبرع، فوقف قال يا رسول الله وعلي 100 أخرى بأعتابها وأحلاسها. فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم وفرح، لكن ما زال هناك حاجة. فقام النبي صلى الله عليه وسلم قال من يجهز جيش العسرة وله الجنة؟ انتظر عثمان التجار الكبار كلهم مترددين، فوقف مرة ثالثة قال 100 أخرى، وظل يرفع ويرفع حتى وصل 700 ناقة، 700 ناقة، تخيلوا هذا حتى في زمن اليوم يعتبر مبلغ كبير هائل جدا، 700 ناقة بكل ما يحتاج الفارس من أموال. ولم يكتفي بهذا، وجاء بـ50 فرس وألقى بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم 1,000 دينار من الذهب و700 أوقية من ذهب أخرى. وصبها بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم مستغرب، في أحد عند هذا الكرم؟ فيأخذ الأموال ويقلبها النبي صلى الله عليه وسلم، يقلب الذهب وهو يقول: غفر الله لك يا عثمان، ما أسررت وما أعلنت وما أخفيت وما هو كائن إلى أن تقوم الساعة. ما يضر عثمان ما فعل بعد اليوم، ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، والله لو يسوي أي ذنب، لو يعمل أي ذنب لن يضر مقابل الحسنات التي جمعها في هذا اليوم. جهز عثمان وحده، جهز ثلث احتياجات جيش الأسرة، 700 فارس واحتياجات الجيش الأخرى، احتياجات 10,000 من المقاتلين. أي كرم، أي جود، حدثوني حدثوني في زمن اليوم أو في التاريخ، هل سمعتم بكرم مثل كرم عثمان؟ ومزيد من مآثر عثمان في لقائنا القادم إن شاء الله. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.